شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. في هذه الآيات يخبر الله جل وعلا عن خيرية هذه الأمة، ألا وهي الأمة المحمدية، فيقول جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. روى البخاري في صحيحه من طريق أبي هريرة أنه ذكر الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام، حتى يدخلوا في الإسلام. أي من دلائل خيرية هذه الأمة أنها تقود غيرها بالسلاسل لتدخلها إلى الإسلام، فتدخلهم إلى الجنة وإلى رضوان من الله سبحانه وتعالى وإلى رحمة من الله عز وجل ومغفرة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: عجب أو أجبت لأقوام، أو يعجب ربك لأقوام يقادون بالسلاسل إلى الجنة. فقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، من هذه الخيرية أنهم يقودون غيرهم بالسلاسل حتى يدخلوهم إلى الإسلام. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير، لما سئل عن أفضل الناس وخير الناس قال: خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس، وهو حديث صحيح. ومن دلائل الخيرية في هذه الأمة ما ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات من أوصافها بقوله: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقد جاء في تفسير بعض أهل العلم في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنهم قالوا: خير الأمة هؤلاء هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. والصواب أنهم هؤلاء هم أولى الناس دخولا في الآية، ولكن الآية تعم جميع الأمة، فكل قرن بحسبه. أفضل الناس هم قرن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم من بعدهم، ثم من بعدهم، وكلهم فيهم هذه الخيرية، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما جاء في هذه الآية. وقوله: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه من أوصاف هذه الأمة ومن العلامات والأمارات التي تدل على خيرية هذه الأمة. قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فلما لم يقل: أنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: كنتم. ذكر بعض أهل العلم، ذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله، أن المراد أن هذه الخيرية متأصلة في هذه الأمة، ليست عارضة أو متجددة، بل جعلها الله عز وجل في هذه الأمة من منذ أن قضى وقدر سبحانه وتعالى، ففيه الإشارة إلى هذا المعنى. والآية تدل على أن هذه الأمة من خير الأمم ومن أفضل الأمم. وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، ومنها حديث أنس بن مالك الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ أو قال ربع أهل الجنة فكبر، فقال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبر، فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنتم شطر أهل الجنة، بل أنتم شطر أهل الجنة، أي أكثر أهل الجنة هم من هذه الأمة، مع أن هذه الأمة لا تقارن بالأمم السابقة كثرة وعددا، فعدد الأمم السابقة أكثر، ولكن أكثر من يدخل الجنة هم من هذه الأمة. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنتم شطر أهل الجنة. فكبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم فرحا بذلك. وفي حديث آخر أيضا، حديث ابن عباس، أن النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الأمم، فعرض عليه النبي ومعه الجماعة والرهط، وعرض معه النبي ومعه الرجل ومعه الرجلين، وعرض عليه النبي وليس معه أحد، يعني من الأنبياء من بعثوا وأرسلوا فلم يتابعهم أحد من أقوامهم، فقال: وعرض علي النبي وليس معه أحد. ثم رفع له سواد، يعني عدد كثير، فطمع صلى الله عليه وسلم أن تكون أمته، أن تكون هذه أمته، فقال: هذه أمة موسى. ثم رفع له سواد أعظم من ذلك فقال: هذه أمتك، فهم أكثر أهل الجنة دخولا. وزاده الله جل وعلا بشارة وقال: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. رفع له سواد عظيم بعد أن رأى سوادا عظيما رجى أن تكون هي أمته، أو أن تكون يكون هذا السواد هي أمته، فقيل له: هذه أمة موسى. ثم رفع له سواد أعظم فقال: هذه أمتك. فهذه بشارة عظيمة لهذه الأمة. قال: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالحديث، ودخل بيته، فصار الصحابة يقولون: من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقالوا: هم الذين أسلموا أولا، وقالوا: هم الذين اضطهدوا في مكة، وقالوا: هم الذين لم يجمعوا بين الشرك والكفر والإيمان، بل ليس عندهم إلا الإيمان، يعني ولدوا ولما صار التكليف جاري عليهم كانوا من أهل الإيمان والإسلام. فصار الصحابة يتناقشون في ذلك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعد أن سمعهم يخطبون، قال: هم الذين لا يستقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. يعني هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة دون أن يحاسبوا ولا أن يعذبوا، دون أن يحاسبوا ولا أن يعذبوا. أوصافهم 4: لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية، وهذا في إشارة إلى أن الإصابة بالشيء من مس شيطاني أو جني أو نحو هذا، هذا مما يبتلي الله تبارك وتعالى به العباد، فمن صبر فإنه ينال هذه الدرجة وهذه المرتبة العظيمة، وهو الدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلا يطلب الرقية من غيره، وإنما يصبر يرقي نفسه يرتقي هو أو ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولربما يسخر الله عز وجل له من يرقي، لأن الوصف في نفي طلب الرقية من غيرك، لا أن يرقيك غيرك دون أن تطلب، فهذا ليس فيه شيء ولا يعد قادحا في هذا الوصف. فعندنا الاسترقاء أي طلب الرقية، هذا الذي يعني يترفع الإنسان فيخضع ويستكن وينقاد ويتذلل لله عز وجل ويتوكل عليه يقينه وثقته به أن يرفع عنه البلاء، ولا يطلب رقية من فلان أو فلان، قال يا فلان ارقني أو كم، هذا أفضل. وإن كان يجوز طلب الرقية جائز، طلب الرقية كأصل جائز، لكن قد تدخل عليه عوارض تجعله مكروها أو محرما أو محرم، ولا ربما قد يصل إلى أن يصل إلى الشرك، لكن يعتقد أن فلان هو الذي يرفع عنه الجني أو المس أو كذا، فيربط السبب بالمخلوق، وإلا فأصل طلب الرقية جائز في الأصل الاسترقاء، أن يطلب الرقية فإنه ماذا؟ الأصل جوازه كما قال بعض العلماء، وبعضهم يرى كراهيته، لكن قد تعترض له عوارض تجعله ماذا؟ مكروها أو محرما، فإن أراد أن يطلب الرقية جاز له ذلك، لكن راح يخرج من أوساط هذه الفئة التي تدخل الجنة دون حساب العذاب، فهم الذين لا يسترقون، يعني يقوى يقينه بالله وثقته بالله وتوكله على الله إلى أن لا يطلب الرقية من غيره، فيصبر إلى أن يسخر الله عز وجل له من يرقيه أو بأن يرتقي لنفسه حتى يشفى مما أصيب به. فهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، التطير من الطيرة، وأصله أن المشركين كانوا في الجاهلية يتشاءمون بأشياء، يتشاءمون بالمسموع أو المرئي أو غيره، وإذا أرادوا إنجاز شيء تطيروا، وطيرتهم كانت لها أشكال، كانت لها أشكال، ومنها أن يأتي بالطير فيضعه ويزجره، يزجره يعني يخيف أو يفعل حركة ليطير الطائر، فإذا طار الطائر جهة اليمين قال اليمين من اليمن وهي البركة، فإذا هذا الأمر طيب يفعله، وإذا طار جهة اليسار الشمال قال هذا اليسار والشمال من الشؤم فلا يفعل هذا الشيء، هذا من التطير. الطيرة ما جعلك تقدم أو تحجم، ما جعلك تقدم أو ما لا تقدم، فهذا الفعل لا يجوز، والطيرة كما قال صلى الله عليه وسلم شرك، وقد تكون شركا أصغر أو شركا أكبر أو شركا أكبر، فهذا هو الوصف الثاني، فلا يجوز التطير. بعض الناس يتطير يعني إذا خرج صباحا ولقي رجل أو امرأة يكرهه فيقول هذا يوم مشؤوم، أو يخرج الصباح فأول ما يصادف حيوان أسود اللون كقط أو كلب، أو في طريقه أول ما يصادف خنزير أو غير ذلك، يقول هذا يوم مشؤوم، هذا يوم ماشي، يوم خير، يوم نحس، يوم مشؤوم، يوم موش مربوح كما يقول، فيرجع ويترك عمله ويتشاءم فيتطير. أو إذا جاءت البومة حطت على بيت، أو صوتت ليلا أمام بيت أو غير ذلك، أو يأتي إلى الكاهن والعراف يعني يطلب عنده كما يسمونه يطلب الزهر، فيشوف إذا كان له الحظ أو فيه التشاؤم، فهذه طيرة لا تجوز، هذه طيرة ولا تجوز، وفصلنا الكلام عليها كثيرا غير مرة وفي بيان أحكامها. وليس من الطيرة مثلا يعني ما يقع مثلا للبحارة يعني لأصحاب الصيد، يعني الذي يتتبع الجو فينظر يعني ويسأل عن حوال الجو ويتتبع نشرة الجو فليعرف حال الطقس ما يحتمل أن يكون عليه الطقس يوم غد، هل يساعده على الصيد أو لا يساعده، هذا من طلب الأسباب المعقولة والتي لها صلة بالمطلوب، فهذه لا إشكال فيها، هذا أمر ليس مشكلة وليس من الطيرة. ولا يكتمون أي لا يستعملون الكي، الكي قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه دواء ناجع وناجح، قال صلى الله عليه وسلم إن يكن الشفاء في شيء ففي شرطة حجام أو في شرطة حجام أو شربة عسل أو كي، ففي شرطة حجام أو شربة عسل أو كي، وأنهاكم عن الكي، وأنهاكم عن الكي، فذكر أن الكي فيه الشفاء ونهى صلى الله عليه وسلم عن الكي، وذكر أن آخر الشيء الدواء الكي، فاختلف أهل العلم في حكم الكي هل هو جائز أو غير جائز، والصحيح والله أعلم أنه مكروه على ما رجحه كثير من أهل العلم ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله، فالكي مكروه جائز مع الكراهة، هو جائز مع الكراهة، والأفضل تركه لأن في تركه ماذا مجال لأن يكون الإنسان من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، هذه صفة تجمع الثلاثة، يعني الذي لا يطلب الرقية هذا لشدة توكله على الله سبحانه وتعالى، الذي لا يتطير يبذل الأسباب ويتوكل على الله عز وجل وبذل الأسباب من التوكل، الذي لا يكتوي يطلب دواء غيرها ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، وعلى ربهم يتوكلون. وحقيقة التوكل هو أن يتعلق قلبك بالله عز وجل، هو تعلق القلب بالله تبارك وتعالى في جلب النفع أو دفع الضر مع بذل الأسباب المشروعة، هذا هو حقيقة التوكل مع بذل الأسباب المشروعة، وأن تعتقد أن السبب إنما هو مجرد سبب والباقي بإذن الله عز وجل، فالسبب نافع ومؤثر ولكن بإذن الله تبارك وتعالى، بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا هو حقيقة التوكل على الله تبارك وتعالى. نعم، فالحديث يدل على فضل هذه الأمة، وجاءت بشارة أخرى أيضا يعني حديث آخر من طريق آخر، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، مع كل 1,000 70 أو قال 1,000 أخرى، مع كل 1,000 قال 70 أو قال 1,000 أخرى، فهذا وفي الحديث له روايات كثيرة أيضا، فهذه بشارة أخرى أيضا لبيان أن هذه الأمة يعني هي أكثر الأمم دخولا الجنة، وهي أيضا معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومع كل 1,000 70,000 أخرى، مع كل 1,000 70,000 أخرى، فصارت 70,000 مضروبة في 70,000، 70,000 مضروبة في كم؟ في 70,000، يعني 49 في 10 أس 8 مع 8 أصفار، 6 أصفار مليون، يعني كم؟ عدد كثير، ها؟ عدد كثير عظيم، عدد عظيم جدا. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، أي أن أهل الكتاب لو أنهم آمنوا بالذي أنزل إليهم وما أنزل من قبل لكان ذلك خيرا لهم من عنادهم وكفرهم وتعنتهم ومعاندتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو آمن أهل الكتاب بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم. قد يقول القائل لكان خيرا، لما تقول فلان خير لفلان يعني كل فيهم خير، لكن هذا أزيد من هذا. لما تقول فلان أعلم من فلان، يعني هذا معه علم وهذا معه علم، لكن هذا أرفع من هذا. فهنا قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، يعني هل هم على خير؟ يعني هم أهل الكتاب على خير، ولكن أخير منه هو أن يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن كلمة خير أصلها أخير، وشر أصلها أشر، لكن كثرة استعمالها حذفت الهمزة تخفيفا كما هو شأن لغة العرب. فهل هنا المراد هو هذا؟ ليس هذا المراد. فكلمة خير هنا ليست على بابها، ليست للدلالة على التفاضل مع وجود الصفة أو أصل الصفة في الصنفين، بل المراد ولو آمن أهل الكتاب فإن ذلك هو الخير، وما دام لم يؤمنوا فهم على شر عياذا بالله تبارك وتعالى. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وهم قلة وأكثرهم الفاسقون، قليل من آمن وقليل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي في الآية اللاحقة ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، فمنهم المؤمنون. هذا قول جل وعلا ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون، جاء تفسيرها في قول جل وعلا ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة آناء الليل يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر الآيات. ومثلها أيضا وتفسيرها كذلك قول عز وجل في سورة المائدة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيد إلى آخر الآية. فهذا أيضا تفسير لقول عز وجل منهم المؤمنون ولكن أكثرهم الفاسقون، الذين خرجوا عن الحق إلى الضلال وإلى الغي وإلى الانحراف والفسوق والعصيان عياذا بالله سبحانه وتعالى. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ثم أخبر جل وعلا أن ضررهم لا يتعدى المسلمين، وبشر الله جل وعلا المسلمين بالنصر والظفر، فقال جل وعلا لن يضروكم إلا أذى، فبين أن ضرر المسلمين المشركين واعتداؤهم لن يبلغ المسلمين ذاك البلوغ، بل النصرة والظفر يكون لأهل الإيمان. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، كما وقع في كثير من الغزوات. ففي بدر كانت الكفة للمسلمين، وفي أحد أيضا بدايتها كانت للمسلمين، ثم عاد الأمر عليهم لما وقع من مخالفتهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فيه ظهور لكلمة المسلمين. وكذا كان الأمر في كثير من الغزوات، ومنها يوم خيبر حيث أذل الله وأرغم أنوف اليهود وأنوف أهل الشرك ورفع كلمة المسلمين. وكذا وقع ليهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وكذا وقع للنصارى بالشام حيث كسرهم الصحابة وأظفرهم الله عليهم ونصرهم الله تبارك وتعالى عليهم، وامتلكوا ما كان عندهم وسلبوهم ملكهم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم لما كان يحفر في الخندق ووصل الصحابة إلى صخرة عظيمة فعجزوا عن كسرها، وكانت الصخرة في الطريق الذي رسمه النبي عليه الصلاة والسلام لهم، فاستدعوا نفسهم وقال يا رسول الله هذه الصخرة في الطريق وعجزنا عن كسرها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول وشمر على ساعديه فضرب الصخرة ضربة أولى ثم الثانية ثم الثالثة في كل يعني يذهب منها شيء حتى انفلقت في آخر ضربة وهي الثالثة، وفي كل مرة يكبر ويكبر المسلمين المسلمون ويقول عليه الصلاة والسلام الله أكبر، فتحت لي يعني كنوز أو أوتيت كنوز كسرى وقيصر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذا وقع فإن الصحابة وصلوا إلى ملك هؤلاء وغلبوهم ونصرهم الله تبارك وتعالى عليهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ولئن قاتلوكم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون، أي أنهم يفرون كما وقع لكثير من المشركين ولكثير من اليهود، ثم لا ينصرون ولا ينتصرون ولا يجدون لهم ناصرا، ما لهم من ولي ولا نصير. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أي أذلهم الله جل وعلا وجعل الذلة والخزي يعني شعارا لهم ويعني عصابة أو شيئا متعلقا بهم حيثما حلوا وارتحلوا. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، إلا بحبل أي ذمة من الله جل وعلا، وهو أن يأخذوا الذمة وأن يعاقدوا ويعاهدوا على الأمان، وحبل من الناس بأن يعطوا الجزية للمسلمين، وضربت عليهم الجزية إلا بحبل من الله أي ذمة من الله وأن يعطوا الجزية للمسلمين، وحبل من الناس أيضا الأمان والمعاهدة، إذا أعطوا الأمان للمسلمين وتعاهدوا مع المسلمين على الأمن وعدم الحرب والقتال فعند ذلك يكون لهم هذا الأمن، وإلا فقد ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا وأينما حلوا وارتحلوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وضربت عليهم المسكنة أي ألزمهم الله إياها قدرا وشرعا، فقدرا بتقدير من الله جل وعلا، فهم أذلة وهم أهل مسكنة وذلة عياذا بالله أي الكفار واليهود غيرهم، وشرعا فالشرع يجعل غير المسلم ذليلا، أما المسلم فصاحب العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين كما قال عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء ومن يتولوا منكم فإنه منهم، وقال جل وعلا في الآية الأخرى أيبتغون عندهم العزة فلله العزة ولرسوله نعم فإن العزة لله جميعا، أي يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. فالعزة للمؤمن، ولذا ينبغي للمؤمن أن يكون صاحب عزة، ما يكون ذليلا ومستذلا عند من؟ عند المشركين وعند أهل الكتاب وعند الكافرين وعند البوذيين. ولهذا تكلم بعض العلماء في حكم أن يكون المسلم أجيرا عند الكافر، أن يكون المسلم أجيرا عند الكافر، مثل الآن يعني يعملون عند عند الشناوي عند الصينيين، هل يكون المسلم أجيرا لكافر؟ تعلوه كلمة، والله المستعان، يعني حتى جاءتنا أخبار أن هؤلاء الشناوي وهؤلاء تعلموا سب الرب من من من من من الجزائريين، فأخبرني بعضهم أنهم إذا أغضبه يسب الله على الطريقة الجزائرية، والله المستعان. فالمسلم عزيز له عزة، والكافر ذليل. وبعض أهل العلم يرى عدم مشروعية أن يكون المؤمن أجيرا لكافر يعلوه، لأن الله جل وعلا قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن وبعضهم يرى مشروعية ذلك، لكن الآن المسلمون كثير منهم فقد تلك العزة، فقد تلك العزة، ولذا تراه يطلبها ويرضى بها ولو من الكافر، بل بعضهم يذل نفسه أكثر وأكثر فيطلب هذه الدول الكافرة ويلتجئ إليها ويكون عندها، ويقع عليه من الذل والصغار ما يقع، مع أنه بلد واسع وشاسع ويستطيع أن يطلب الرزق في بلده وأن يعني يستثمر في بلده وأن يفعل ما يفعل ولو أنه توكل على الله جل وعلا حق التوكل وبذل الأسباب، فالله تبارك وتعالى يفتح له أبواب الرزق بإذنه عز وجل. وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآية الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، هذا شأن اليهود عياذا بالله، يكفرون بآية الله تكبرا وبغيا وعدوانا واستكبارا وحسدا، ولذلك أعقبهم ذلك الذل والصغار والاحتقار والعار، وأنهم أهل ذلة عياذا بالله. يكفرون بآية الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، وما كما ذكرنا لا شك ولا ريب أن قتل الأنبياء لا شك ولا ريب يكون بغير حق، ولا يوجد حق في قتل الأنبياء، لا يعني أنه له أن يقتل النبي بحق، بل كل من قتل نبيا فقد قتلوا بغير حق، والذين قتلوا الأنبياء هم اليهود، إنما قتل الأنبياء اليهود، كانوا يقتلون الأنبياء بل قتلوا الكثير منهم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي الذي حملهم على الكفر بآية الله جل وعلا وقتل الرسل وغير ذلك، هو ماذا؟ عصيانهم واعتداؤهم، كثرة عصيانهم لأوامر الله عز وجل وكثرة معاصيهم واعتداؤهم على شرع الله سبحانه وتعالى، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فهذا شأن اليهود. وجاء في بعض الآثار في أثر عن ابن مسعود أن من الأنبياء من اليهود أو كانت بني إسرائيل تقتل اليهود، وكانت تقتل في اليوم 300 نبي، هذا في أثر عن ابن مسعود. ثم قال جل وعلا ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.